مصادر الأسلاف كلها عندك كلها Yeah. تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ يقول أن لم Amen.